بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ووجوبهما على الكفاية في أجود القولين، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية، واجب من الواجبات الكفائية. وقد ذكر بعض الأعلام كالسيد عبد العلى السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام أن الأصل في الواجبات النظامية التي لأجل حفظ النظام في المجتمع تكون من الواجبات الكفائية، الأصل فيها أن تكون واجبات كفائية لا عينية. إذا قام بها البعض مثل تجهيز الميت، مثلا قام به البعض سقط شنو إثم عن الباقين، تكليف عن الباقين. ووجوبهما أي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية من الواجبات الكفائية. في أجود القولين مقابل القول الآخر أنه من الواجبات العينية، ومنسوب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله، شيخ الطائفة رحمة الله. والمستند في ذلك قال للآية السابقة، وهي قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، من تبعيضية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مضافا إلى ذلك من خارج الكتاب: ولرواية مسعدة بن صدقة، وهذا هو قول السيد المرتضى علم الهدى والحلبي والقاضي بن البراج والعلامة والشهيدين، أن الوجوب كفائي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواية مسعدة بن صدقة لاحظوها في الهامش رقم 1 من الزبدة الفقهية. ولخبر مسعدة بن صدقة، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال: لا. فقيل له: ولما؟ قال: إنما هو على القوي والمطاع العالم، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي. والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا خاص غير عام، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عم؟ كما قال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قومه، وهم يومئذ أمم مختلفة، والأمة واحد فصاعدا، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يقول مطيعا لله عز وجل، أو مطيعا لله عز وجل. هذا المستند من الكتاب والسنة، من الآية والرواية، أن الوجوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي تماما، كما قلنا بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي. نعم، الجهاد الابتدائي من الواجبات الكفائية، الجهاد الابتدائي في مقابل الجهاد الدفاعي. فالجهاد الابتدائي والغزو في سبيل الله بشروطه الفقهية من الواجبات الكفائية، كذلك بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث جعلهما الشهيد الأول رحمه الله في متن اللمعة من توابع كتاب الجهاد، الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مضافا إلى ذلك قال استدلال آخر، وجه آخر، ولأن الغرض في الواجبات الكفائية يعني، ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف، تحقق المعروف. المعروف شرعا يعني شنو؟ يعني مثلا بر الوالدين، هذا من الواجبات، من المصاديق المعروف، الصلاة، صوم شهر رمضان، الحج مرة واحدة في العمر، الأمر بالواجب واجب. قال ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف وارتفاع المنكر كعقوق الوالدين، شرب الخمر، قطيعة الرحم، الربا، البهتان، الغيبة، النميمة، الحسد ونحو ذلك من المنكرات، من غير اعتبار مباشر معين، مكلف معين. فلهذا عدوها من الأمور الحسبية في الدروس الشرعية. الشهيد الأول عنوان كتاب الحسبة، كتاب الحسبة بمعنى الاحتساب، بمعنى الأجر والثواب، أمور حسبية من غير اعتبار مباشر معين. فإذا حصل مثنى أي المعروف تحقق والمنكر ارتفع، فإذا حصل وقوع المعروف وارتفاع المنكر ارتفع الوجوب، سقط الوجوب، وهو معنى الكفائي، معنى الواجب الكفائي. هذا دليل آخر. الآن يشرع في رد استدلال الشيخ الطوسي عليه الرحمة، حيث ذهب إلى الوجوب العيني، هذا هو المعروف عن الشيخ وابن حمزة وفخر المحققين، أن الوجوب عيني كوجوب صلاة الصبح على المكلف، وجوب عيني صلوات الخمس اليومية. قال والاستدلال، هذا دفع دخل مقدر، رد استدلال الشيخ الطوسي، والاستدلال غير كاف، مبتدأ وخبر. قال والاستدلال على كونه، كون الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات، تستدل بعموم الآيات، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الروايات. أيها الناس، عن الصادق عليه السلام في تفسير القمي، أيها الناس، لاحظ الخطاب للناس، أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرب أجلا ولم يباعد رزقا. هذا موجود حتى يعني في كثير من النصوص الشرعية. هنا الإمام عليه السلام يقول أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مش هذه عمومات؟ بلي، تشمل الجميع. قال والاستدلال على كونه عينيا، الاستدلال بماذا؟ بالعمومات، هذا غير كاف، هذا الاستدلال غير كاف. لماذا؟ لوجهين، أولا وثانيا. أولا قال للتوفيق، يعني شنو التوفيق؟ هذا بحث تعارض الأدلة، بحث تعارض الأدلة الشرعية، أي لإمكان الجمع العرفي الدلالي، لإمكان الجمع العرفي الدلالي المقبول عند العقلاء. يعني هذا تعارض غير مستقر، تعارض غير مستقر، أي وإنما بدوي متزلزل حسب الاصطلاحات. والجمع، الجمع العرفي مهما أمكن أولى من الطار. يعني جمع مع شاهد مع قرينة، لا أنه جمع تبرعي من دون شاهد وقرينة. ليش الاستدلال بالعمومات غير كافٍ؟ أولا للتوفيق العرفي، أي للجمع العرفي. ما قعدنا عام وخاص ومطلق ومقيد وظاهر وأظهر، فحينئذ الجمع مهما أمكان أولى من الطرح. هذه مهما أمكان يعني مو تبرعان قوطرة مني والطريق، قوطري نيست أغا، مو قوطرة، هذه كلمة فارسية قوطرة، يعني مو عبث، مو على تعبير احنا مو قوطرة مني والطريق، مو اعتباطا يسموه جمع تبرعي، لا ليس جمعا تبرعيا من دون شاهد من دون قرينة، وإنما جمع عرفي لأجل وجود القرينة، لشاهد وقرينة. فالاستدلال بالعمومات احنا طبعا الآن قاعدين شنو نراجع مسألة أصولية غرضنا، يعني بمناسبة قول الشهيد الثاني رحمه الله والاستدلال بالعمومات على كون الوجوب عينيا غير كاف لأجل التوفيق العرفي، نبغى بس نراجع فكرة الجمع العرفي بحث التعارض. طبعا هذا لا يسمى تعارضا حقيقة عند علماء الأصول، التعارض إذا كان مستقرا مستحكما غير متزلزل، حينئذ إذا بقي التعارض من غير علاج ينتهي الفقيه إلى المرجحات المنصوصة، الأخذ بما وافق الكتاب، مخالفة العامة ونحو ذلك، ترجيح بالشهرة مثلا، شهرة أحد الخبرين، هذا إجمال الكلام طبعا، وإلا بحث التعارض فيه مبان وفيه نظريات بين الأعلام، هل أنه المرجحات فقط الكتاب والسنة، أما الشهرة هذه لتمييز الحجة عن اللا حجة، أم هي ترجيح؟ هذا تراجع تهذيب الأصول للسيد عبد العال السبزواري، وتراجع بلي الكتب المعدة أصول المظفر، المظفر يقول ترجيح، الشيخ الأنصاري في الرسائل يقول ترجيح، ترجيح إحدى الروايتين، يعني كل من الروايتين فيه الحجة الاقتضائية شأنا، لولا وجود المانع، لولا وجود المانع لكان الخبر حجة في حد نفسه. بعض الأعلام يقولون لا، هذا صاحب الكفاية سيد الإمام سيد خوي سيد الشهيد الصادق، يقول هذا لتمييز الحجة عن اللا حجة، تمييز. وكيفما كان عمليا هو لابد من الأخذ بإحدى الروايتين اللي هي الرواية المشهورة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، عاد تسميه ترجيح كما هو المشهور عند الفقهاء أن الشهرة أول وأقوى المرجحات، هذا تقرأ كثيرا في شرح تحرير الوسيلة للشيخ الفاضل الأنكراني رحمه الله، أصول المظفر يقول ترجيح تبع عند الشيخ الأنصاري، السيد عبد العال يقول ممكن يعتبر نزاع لفظي، النتيجة واحدة، أو تسميه لتمييز الحجة عن اللا حجة، النتيجة عمليا فقهيا في مقام الصنباط شنو النتيجة عمليا يعني واحدة، وهي أنه الفقيه سيأخذ بالرواية المشهورة ويدع الشاذ النادر، فتبقى المرجحات الكتاب والسنة، موافقة الكتاب مخالفة العامة. نعم، وهناك طبعا آراء بس هذا مختصر. إذن هذا هو الوجه الأول، إمكان الجمع العرفي الدلالي المقبول عند العقلاء، تقديم الأظهر على الظاهر والخاص على العام وإلى آخره. الوجه الآخر، إذن هناك قرينة فيمكن الجمع العرفي، فلا يمكن الاستدلال بالعمومات على كون الوجوب عينيا، وإنما الوجوب كفائي، لأنه الأصل في الواجبات النظامية، الواجبات النظامية هذه عبارة تتكرر في كلمات السيد عبد العال السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام كثيرا، في تهذيب الأصول، تهذيب الأصول ومهذب الأحكام، في كتاب الجهاد في الأمر المعروف، الواجب الأصل في الواجبات النظامية التي جعلها الشارع لأجل حفظ النظام الاجتماعي وحفظ نظام المجتمع أن تكون واجبات كفائية لا واجبات عينية. الوجه الآخر قال ولأن الواجب الكفائي، إذن شرح اللمنفق استدلالي أم لا؟ هذا استدلال أمامك استدلال. ولأن نعم هذه كلمة مختصرة، والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق، هذه كلمة للتوفيق يعني التوفيق العرفي الجمع العرفي، هي هذه بحث التعارض إذا كان غير مستقر، تعارض إما مستقر وإما غير مستقر. إذا غير مستقر يعني تعارض بدوي. هنا الجمع الدلالي التوفيق العرفي، الجمع مهما أمكن يكون أولى من طرح إحدى الروايتين، فنقدم أظهر على الظاهر ونحو ذلك. وإذا التعارض مستقر بحث له التعادل والتراجيح مرجحات المنصوصة ونحو ذلك. قال ولأن الواجب الكفائي دليل آخر يخاطب به جميع المكلفين كالعين، طبعا هذا على رأي الشيعة الإمامية غير رأي الجمهور. أي الواجب الكفائي أيضا مخاطب به جميع المكلفين كالعين، الفرق هنا قال وإنما يسقط عن البعض بعض المكلفين بقيام البعض الآخر وأداء التكليف، فجاز خطاب الجميع به يعني شنو هو بالواجب الكفائي، حتى وإن كان الواجب كفائيا فيجوز خطاب الجميع. لهذا قرأنا قبل لحظات رواية تفسير القمي عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فالخطاب للجميع لكن الواجب كفائي، إذا قام به البعض خلاص سقط عن الباقين. قال ولا شبهة على القولين، عاد واجب كفائي ولا واجب عيني، في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب، بعد إذا حصل المطلوب فيكون الأمر لغوا لفقد شرطه، شرط الوجوب خلاص حصل المطلوب الذي منه إصرار العاصي. ما هي الثمرة على القولين أن الواجب كفائي أو عيني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال وإنما تختلف فائدة القولين، يعني الثمرة هنا تظهر، قولين يعني أنه واجب عيني أو كفائي، في وجوب القيام، في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغراض، وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه. هنا الثمرة أنه قبل أن يحصل المطلوب فهل الخطاب للجميع أم الخطاب في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغراض وعدمه، وعدمه هذه يقول الثمرة كيف ما كان. ثم قال ويستحب الأمر بالمندوب والنهي شنو استحبناه على المكروه، الأمر بالمندوب مندوب مستحب، كالأمر مثلا والحث على صلاة في المساجد، صلاة الجماعة، مولانا صلاة الجماعة، صلاة في أول الوقت يقول قوم صلي مثلا الولد، توسع في النفقة على الأهل والعيال، مستحبة أن يوسع الإنسان في النفقة على أهله وعياله في المأكل في المشرب من دون إسراف وتبذير، في المسكن في اللباس، يوسع على زوجته بمقدار ما وسع الله عليه لينفق ذو سعة من سعته، فالتوسعة في النفقة على الزوجة والأهل والعيال مستحبة، لكن النفقة الواجبة دي بعد واجبة. قال ويستحب الأمر بالمندوب، صلاة جعفر، صلاة الليل مثلا، مندوبات صدقة مستحبة، ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه. قال شهيد الثاني رحمه الله: ولا يدخلان، يعني اصطلاحا ولا يدخلان المندوب والمكروه، ولا يدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش؟ قال لأنهما، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجبان في الجملة، بينما المستحب مندوب ما هو واجب، المكروه كذلك ليس بحرام شرعا، لأنهما واجبان في الجملة. عاد قلنا بالعينية أو الكفائية، كذلك قلنا بأن مصدر الوجوب عقلي بالعقل أم أنه سمعي. فلأنهما، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجبان في الجملة إجماعا. إجماعا هذا بالنسبة إلى أنه عيني أو كفائي، واجبان كيفما كان، عاد واجب عيني أو واجب كفائي. وهذان، أي المندوب والمكروه، غير واجبين، فلذا أفردهما، أفرد المندوب والمكروه، الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، عنهما، عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف لكونه المندوب الفعل الحسن، ما قلنا هاي المسألة مرتبطة بالحسن والقبح العقليين، لكون المندوب الفعل الحسن، صلاة الليل مثلا، صدقة المستحبة مثلا، توسعة في النفقة على الأهل والعيال مثلا، لكونه الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد، وصف زائد على حسنه. هذا الوصف الزائد أن الشارع يطلب إيجاده خارجا، طلب إيجاد الشارع له خارجا، من غير اعتبار المنع ومن النقيض، يعني فيه رجحان المندوب 70% في مصلحة 80%. ولهذا يقال أحيانا أكو مستحب وأكو مستحب مؤكد، يعني درجة الرجحان فيه عالية إلى درجة يوصل مثلا 90% رجحان، 95 وصل الجمعة والعقيقة ونحو ذلك. أما إذا كانت درجة الرجحان 100% المصلحة ملزمة، سر واجب، والمكروه بالعكس، والحرام بالعكس، أن فيه شنو؟ وأما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، لا يدخل في المعروف. قال أما المعروف فظاهر، مكروه دخل في المعروف، وأما المنكر فلأنه المنكر، المنكر شرعا الفعل القبيح كالزنا واللواط وشرب الخمر وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة والبهتان وسب المؤمن وإذلال المؤمن وإهانة المؤمن والربا، وأما المنكر فلأن المنكر الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل عليه. هذه بالمناسبة حضرني رواية في زمن نبي الله داود عليه السلام، أن رجلا كان يكره امرأة على الزنا، يقول فجاء في خاطرها ذات يوم أن قالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا وقد أتيت أهلك. هذه رواية في الوسائل، لعله في كتاب النكاح: إنك لا تأتيني مرة إلا وقد أتيت أهلك. فهذا الرجل تأثر من هالكلمة، زي ما يقولوا شو نقول احنا، رقع قلبه، فخرج من فوره وراح إلى بيته، فوجد رجلا أجنبيا مع زوجته، فجاء إلى داود عليه السلام: يا نبي الله، إني وجدت هذا الرجل مع أهلي. فقال له: كما تدين. شو هذه من طرق النهي عن المنكر. وكذلك ورد في سيرة جعفر الطيار عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يسأله أنت ليش ما تشرب خمر في الجاهلية وليش ما تزني في، قال لو فعلت لفعل بي. نعم. كما تدين تدان. فهذه أهم من الأساليب البلاغية النفسية المؤثرة في الزجر عن المعاصي، مثل قصة هذا الرجل في زمان نبي الله داود عليه السلام. قال وأما المنكر فلأن المنكر الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحة. يعني إلك وهي المرأة الأجنبية تقتصبها حلو بارد وعلى أهلك وعيالك هذا حرام، فهو يعلم أن ما يرتكبه قبيح، فلأن المنكر الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحة أو دل عليه، نبهته المرأة هذه المستكرهة، نبهت الرجل إنك لا تأتيني مرتين إلا وقد أتيت. وكان كما قالت فعلا، راح شاف فعلا القضية كما أخبرت، إلى أن يغتصبها ويهددها. تعرف أساليب خبيثة أنه يهددها، أي زي هالأيام ينشر صورها مثلا على النت ولا ما أدري شو يسوي، ماكو أساليب ابتزاز. فيهدد المرأة يجي لها عقوات المثل من الإيد اللي شنهو فهذه ألهمت يوم من الأيام قالت لها الكلمة وسبحان الله. وأما المنكر فلأنه الفعل القبيح، فعلا هذه فيها درس عظيم، كما تدين تدان. ينظر إلى امرأة أجنبية بريبة وشهوة وما يدري ما أخذ راحته وما يدري عن زوجته في الأسواق وفي المحلات التجارية شلون، يحكي ويا امرأة أجنبية مثلا هالأيام هالجوالات وهالموبايلات وهالشاتين، ما يدري شلون بعدين زوجته من وراء، والعياذ بالله. إيه كما تدين تدان. وإنما تؤثر المواعظ في أهلها. إيه. أما المنكر يقول فلأن المنكر الفعل القبيح الذي، ونفس الكلام هم المرأة، يعني إحنا جبناها على رجال، حتى المرأة اللي تطالع في الأجانب وتتكلم مع هذا وذاك وهاملة زوجها، ما تدري يمكن زوجها من وراها بعد يلعب زي ما هي تلعب من وراها. وأن المنكر فلأن المنكر الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل عليه، والمكروه ليس بقبيح. ثم قال مطلب جديد، شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يجبان بشروط، شروط أربعة أو خمسة كما في منهاج الصالحين السيد الخوئي رحمه الله وتبعه جمع كثير من الأعلام، ذكروا شروط خمسة، شروط الأمر بالمعروف، هذه يسموها شروط خاصة غير الشرائط العامة للتكليف، أنه بلوغ وعقل، مجنون مع التكليف، طفل مع التكليف. وإن كان في بعض الموارد التي يحرز اهتمام الشارع فيها حتى الطفل تمنع من هذا الشيء جنب هذه الأشياء كالنجاسات مثلا. قال وإنما يجبان أولا مع علم الآمر والناهي المعروف والمنكر شرعا، وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. هذا الشرط الأول، وهو أن يعلم الآمر والناهي أن ما يأمر به هذا معروف، ما ينهى عنه منكر، منكر شرعا. ليش قيد شرعا؟ يعني حرام غيبة نميمة قاعد بالمجلس يستغيب فاكهة مجالس، بهتان على مؤمن مثلا، سب لمؤمن، السب هالأيام بعد السبايب زايدة، سبوا العالم وسبوها، يتصيدوا على هذا كلمة وعلى هذا كلمة، أبالي. فهذا سب المؤمن، إهانة المؤمن، إذلال، أنت مدري عنه ممكن هذا المؤمن يستعمل هنا تقية، تقية خوف، تقية مدارات، تقية مداراتية، الغرض كيف ما كان العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه إشارة. فهذه أيضا من المنكرات شرعا، سب المؤمن، إهانة المؤمن، إذلال المؤمن، البهتان على المؤمن ونحو ذلك، فضلا بعد عن شنو هو الزنا، لواط، شرب خمر، قتل نفس محترمة، معونة ظالمين، قطيعة رحم، عقوق والدين ونحو ذلك من المنكرات شرعا شرعا، وإنما يجبان يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع علم الآمر والناهي المعروف والمنكر شرعا، لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. هذا يقول على سبيل اللف والنشر المرتب. عفوا ليش قال هذا على سبيل النشر؟ هذا اللي أنا قاعد أبين من خارج الكتاب، يعني إيش؟ مع علم الآمر المعروفة، هذا لئلا يأمر بمنكر. نعم. وعلم الناهي المنكر لئلا ينهى عن معروف. هذا يسموه في البلاغة والبيان على سبيل اللف والنشر المرتب بالترتيب. أكو نقطة أيضا من خارج الكتاب، وهي يكفي العلم الإجمالي أن هذا معروف وذاك منكر، مو لازم يكون شنو المقدس الأردبيلي والشيخ الأنصاري في معرفته بدقائق المسائل الشرعية وتفاصيلها وجزئيها، إجمالا أن هذا معروف هذا منكر، غيبة يعرفوا غيبة، نميمة، نظر إلى أجنبية، هذا منكر وهذا منكر. عنده قدرة على التشريع. يقول لا، ليش قاطع الرحم أنت؟ ليش عاقل أبي مثلا لوالديك لأمك لأبي؟ يعرف هذا يعني إجمالا أن حقوق الوالدين حرام، يعني قطيعة الرحم حرام، أما تفاصيل وجزئيات المسائل تفصيلا لا يشترط العلم بها، يكفي أن تعرف إجمالا أن هذا معروف وذاك شنه منكر شرعا، لا يجب أن تعرف كل التفاصيل. يقول لك ايش دخل في الموضوع؟ هو يكفي أن هذا الإنسان المؤمن المتشرع يعرف إجمالا أنه عقوق الوالدين حبيبي منكر حرام شرعا، قطيعة رحم، أنا تارك زوجته وتارك عياله، لا نفقة واجبة لا نفقة مستحبة، هذا معروف ولا منكر؟ وهكذا. فلذلك قال وإنما يجبان مع علم الآمر والناهي المعروف والمنكر شرعا لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. طبعا هذا بحث مهم جدا، خصوصا ليالي محرم في المناسبات الدينية للخطيب مهم، أنا هذا فعلا وظيفته التبليغ حيوي حيوي جدا جدا، ما نخلص محاكم، ما نخلص ما خلص ما نفعت المحكمة الجعفرية راح وين؟ محكمة السنية وطلاق وخلع وكذا وما. ولا عفوا شيخنا لكم اللحظة، في ناس ترى يخربطوا وخذلكم عافية زايد القضية، يعني يقول سلام الله عليه لقد ملأتم قلبي وشحنتم صدري غيظة يعني. وما كل ما يعلم قال، والمراد بالعلم هنا لما قال يجبان مع علم الآمر والناهي، ما المراد من العلم؟ قال هو المصطلح عليه في علم الأصول، المعنى الأعم، سواء القطع يسموه العلم أو العلمي، طرق العلمية، الأمارات المنصوبة شرعا، خبر الثقة والبينة والظهورات، ظهور حجة ليس قطعا ويقينا، هذه ظهورات ظنية لكن أمضاها الشارع اعتبرها الشارع حجة شرعا. والمراد بالعلم هنا حتى نكمل المطلب، المعنى الأعم ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا. لهذا شو خبر الثقة ليس علما قطعيا ويقينيا، وإنما هو ظن 80% مثلا، لكن هذا الظن هل اعتبره الشارع حجة أم لا؟ هنا وقع الكلام بين علماء الأصول أن خبر الثقة حجة أم لا. قالوا حجة بمعنى أن الشارع أمضى سيرة العقلاء وجعل الظن بمنزلة العلم، خصوصا على اصطلاحات المحقق النائين اللي يسموه تتميم الكشف، يعني هو اللي 80% ظن اعتبره نزله منزلة العلم، اعتبره علما جعله حجة شرعا. فلهذا يقال علم وعلمي بالياء، علمي يعني نسبة إلى العلم، الطرق العلمية أي الأمارات الظنية المعتبرة شرعا، وأهمها في علم الفقه والاستنباط أمارتان، الظهور حجة أم لا، ظواهر القرآن حجة أم لا، ظواهر الأخبار حجة أم لا، وثانيا خبر الثقة، أهم أمارتين في علم الفقه، وهالتطويل وهالتعريض ها كل هذا مختصر دليله في سطر، دليله أنه حجة عقلائية أمضاها الشارع، حجة عقلائية عند العقلاء ظهورات خبر الثقة، حجة عقلائية ممضات شرعا لم يرد عنها، والسلام ختام. تطويل في علم الأصول سنوات على هالمختصر أنه في نص سطر. خبر الثقة حجة ليش؟ أنه لقيام السيرة العقلائية الارتكازية الممضات شرعا، نقطة. كم المطلب؟ قال والمراد بالعلم هنا، وهذا أنت في علم الفقه يعني الاستدلالي، فقه استدلالي الاستنباط الفقهي، أنت تحتاج هذه الأسس، هذه المباني الأساسية. أما التشقيقات والتدقيقات هنا وهناك، المشتق والحقيقة الشرعية ومقدمة الواجب وتفاصيله، تحتاج أنت المباني الأساسية في علم الأصول لعملية شنو؟ الاستنباط الفقهي. تعرف شنو يعني أمارة، شنو أصل عملي، شنو استصحاب، شنو براءة، كيف تجري الاستصحاب، كيف تجري البراءة، هذه هي الأسس، الأسس اللي هي مهمات، مهمات ونكات علم الأصول. ولهذا أنا شو أراجع لكم، بينا في بداية الدرس بحث التعارض إذا كان مستقر غير مستقر، إذا أمكن الجمع العرفي فهو أولى، وإلا إذا تعارض مستقر مرجحات منصوصة والشهرة أحد الخبرين الآخرين هنا أيضا. هو هذا علم الأصول، علم الأصول يعني أهم ما في علم الأصول خذ من عندي. عقلتهم سأل مجرب، فواحد خبر الثقة أهم الأمارات والظهور، بعد ذلك يجي بحث التعارض إذا الرواية فيها كلام شيخنا تلعنها، هل الرواية لها معارض برواية أخرى أم لا، هل هذا الخبر معارض أم لا، بس هو هذا خبر الثقة، حجية خبر الثقة، حجية الظهور، بحث التعارض إذا كان مستقر مستقر. ماكو أمارة معتبرة تنتقل للأصل العملي، أنه هني تجري استصحاب أم تجري براءة أم احتياط. إذا أكو استصحاب، الاستصحاب عرش الأصول العملية، فرش الأمارات مقدم على سائر الأصول العملية، الاستصحاب أعور على العميان. بس هو هذا. إذا أكو استصحاب بعد ما تصل نوبة إلى أمارة احتياط، وإذا ما أكو استصحاب نشوف أنه هنا هذا المورد مورد براءة عقلا وشرعا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شبهة بدوية حكمية لأجل فقدان الناس أو إجمال الناس، أو أن المسألة من موارد أنه شبهة مقرونة بعلم إجمالي احتياط. بس خلاصة، هذا خلاصة علم الأصول. والمراد بالعلم هنا المعنى الأعم ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا. واضح المنصوب شرعا؟ يعني ما نصبه وجعله الشارع حجة كخبر الثقة، نزله مزلة العلم إذا حبيت، مسلك الطريقية والعلمية هذا عند المحقق النائيني كيف ما كان. هذا أولا شرط الأول. شرط الثاني قال وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر شرعا وعطف وإصرار الفاعل، إصرار عليها كسرة، ومع إصرار الفاعل الشرط الثاني أو التارك، هذا هو الشرط الثاني. فلو علم منه الإقلاع أو علم منه هذا الفاعل للشنه المنكر أو التارك للواجب، ما يصلي مثلا، يصلي يصوم بس ما يخمس، تقول له هذا خمس إذا عليك حق شرعي، أو يصلي وصوم وخمس بس ما له خلق على حاج، خلي واحد يروح حج عنه مثلا، أو يصلي وصوم وحضر مساجد وتعزية وقراءة لكن على نفقته لا ينفق، على زوجته وعياله مقتر مقصر ما ينفق عليها درهم واحد مثلا، أو انتهنا هذا أكو. على كل حال فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب، بل حرم كل من الأمر والنهي غير مصير، يعني من شروط الإصرار فتكون سالبة بانتفاء الموضوع قضية. واكتفى المصنف في الدروس وجماعة في السقوط بظهور أمارة الندم، كفى بالندم توبة، يعني قاعد يستغيث في المجلس بتنبه قال استغفر الله ربي واتوب. علامة أمارة من الأمارات إيبالي. وهكذا مسائل قلت لك حيوية، عقوق الوالدين وقطيعة الرحيم وهل بالي. ثلاثة، الشرط الثالث قال والأمن من الضرر، ومع الأمن من الضرر على المباشر يعني هذا الأمر أو الناهي أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا أو عرضا، هو يتخذ موقف سياسي معين مثلا إصلاح أو يتحرك تحرك مثلا اجتماعي سياسي، لكن لا يقدر ويوازن المصالح والمفاسد المترتبة، فقد يكون هناك مو ضرر عليه هو يطلع منها مثل شعر المعجين برستيج مثلا أو عالم دين مثلا أو شخصية، لكن يروحوا فيها المساكين أو على بعض المؤمنين نفسا في نفسه أو ماله أو عرضه، هو مثلا يتكلم من دون مراعاة للتقية التي أمر بها الأئمة عليهم السلام، هو في أمان لكن يتكلم هنا بكلمة في ذلك المكان وينزل البلاء على المؤمنين أي في أماكن هم مستضعفين فيها يعني أو على بعض المؤمنين نفسا في نفسه أو ماله أو عرضه. ولهذا روايات كثيرة، التقية ديني ودين آبائي من لا تقية، طبعا بحسب الموارد، قد تكون تقية حرام لا تقية في الدماء، قد تكون جائزة، قد تكون مندوبة مرغوبة شرعا ونحو ذلك، اللي هو صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم وكونوا لنا زينا لا تكونوا مداراتي تقية مداراتية شو يسوي بعد. هكذا أمر الأئمة عليهم السلام، وأكو رواية صحيحة عن الإمام الصادق في هذا الصدد، وقرأها المجلد 12 من وسائل الشيعة، بداية المجلد 12 في كيفية المعاشرة مع أبناء العامة وأبناء الجمهور. كم المطلب؟ قال والأمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا أو عرضا، فبدون الأمن من الضرر فبدونه يحرم أيضا على الأقوى بلي. طبعا هنا الأمن الضرر بعض العلماء أو كثير من الفقهاء يذكروا أنه لابد من ملاحظة ومراعاة الأهمية في نظر الشارع الأقدس، فالحسين عليه السلام مع علمه بالضرر على نفسه المقدسة الشريفة أو مثلا أنه تهتك عياله وتسبى نساؤه وأطفاله ويطاف بهن ويحدى بهن من بلد إلى بلد ويساقون كما تساق الإماء كما ورد في خطب العقيلة زينب عليه السلام بهذا المضمون، ولكن إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء. فهذه نقطة مهمة، هم هذه ليلة الثالث من المحرم عادة خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة إلى العراق يوم الذي راع الشيعة. فهنا هذا المطلب حيوي، أنا عادة أتعرض لهذا المطلب والآية المباركة ولتكن منكم أمة، لأنه عليه السلام قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى. قال بعد الشرط الرابع وتجويز التأثير، يعني احتمال التأثير بأن لا يكون التأثير ممتنعا بل ممكنا بحسب ما يظهر له قرائن وعلامات من حاله حال الفاعل أو التارك. وهناك شرط يذكره بعض الأعلام في منهاج الصالحين، وهو أنه أن لا يكون الفاعل أو التارك معذور، إنسان ناسي يشرب ماء بشهر رمضان ده معذور، تكليف غير منجز في حقه، أو اعتقاد أن هذا الشيء مباح شرعا يرتمس في الماء في نهر شهر رمضان لفتوى مرجعه بأن الارتماس في الماء في شهر رمضان غير مفطر للصائم ما بإشكال، وإن كان المشهور شهر عظيم خلاف، فهذا هنا معذور. أو إنسان يصلي في أرض مثلا جاهل بالغصبية من جهة أنه جاهل بالموضوع أيضا هذا معذور، جاهل بالحكم لا يدري اجتهادا أو تقليدا من الفقيه أن مرجع يقول له شطرنج مثلا دام خلى من القمار مثلا، فهذا إنسان يكون معذور ولو كان في اعتقادك أن هذا مشتبه لأنه روايات كثيرة ودلالتها واضحة على أنه لا شطرنج وكذا يعني حرام. راجع في ملاحظة الفقير روايات استدلال الفقهاء. فقصدي أنه من الشروط التي ذكرها الفقهاء كالسيد الخوي في نهج الصالحين أن لا يكون هذا الفاعل أو التارك معذور، يعني ما يكون التكليف منجز في حقه لاشتباهه في تشخيص الموضوع أو الحكم أو نحو ذلك. والله إنسان محرم ويأكل زعفران أو لابس مخيط نسيان، هذا تكليف غير منجز في حقه، فلا يجب أن شنو أن تنهى أو تأمر. فهذه مجمل الشروط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.